بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل بمشيئة الله جل وعلا الكلام على زكاة عروض التجارة، وهي في شرح كتاب الاستبشار فيما يتعلق بزكاة العروض للتجار. وقد تناولنا في الدرس الماضي ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن بعض أهل العلم من المتقدمين كعطاء بن أبي رباح وكعامر بن دينار كالإمام الشعبي، وقلنا أن التحقيق في أقوال هؤلاء أنهم يفرقون بين ما كان للإدارة وما كان للقنية أو وما كان لغير الإدارة. وذكرنا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقد خرجنا من الكلام عن مذهب الإمام مالك أنه يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة في الجملة، إلا أنه يفرق بين المدير وبين المحتكر كما فصلنا في الدرس الماضي. واليوم مشيئة الله جل وعلا نتناول الفصل الثالث من الكتاب، وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر من عدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وهذا المذهب هو مذهب أهل الظاهر، مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، فهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وسبقه في ذلك داود الظاهري رحمة الله عليهما. فذهب هؤلاء إلى أنه لا يجب إخراج الزكاة في عروض التجارة، واحتجوا لقولهم بأدلة. ويعتبر هذا الفصل من أكبر فصول الكتاب، حيث أني تناولت بفضل الله جل وعلا ومنه جل ما قاله هؤلاء الأئمة الكرام كابن حزم خاصة في كتابه المحلى من الأدلة التي ذهب من خلالها إلى إسقاط إخراج الزكاة في عروض التجارة على وجه الوجوب، وإنما ذهب إلى أنها صدقة وليست بصدقة واجبة. ونسب هذا القول إلى عطاء بن أبي رباح وإلى عمرو بن دينار وإلى الإمام الشعبي، وكذلك إلى طاووس بن كيسان رحمة الله عليهم أجمعين. وقد حققت القول أو حققت أن أقوال هؤلاء ليست كقول أهل الظاهر، وإنما الراجح أنها كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد مر معنا هذا بالتفصيل في الدرس الماضي في أدلة المفرقين بين المحتكر والمدير. استدل ابن حزم رحمه الله تعالى بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي ما يسميها أهل الأصول بالاستصحاب، وهي استصحاب العدم الأصلي، إذ أن الأصل عدم شغل الذمة بمال. هذا هو الأصل، أنه لا يجب في حق إنسان أن يدفع مالا إلا بدليل. فذهب ابن حزم رحمه الله واحتج بالبراءة الأصلية، وقال أن الأصل أن ذمة المسلم خالية من وجوب المال في حقه، فمن أوجب فعليه بالدليل. وقد رد عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى على احتجاجه بالبراءة الأصلية. اعلموا إخوة الكرام بداية أن البراءة الأصلية ليست دليلا في ذاتها، لأن غايتها هي استصحاب العدم الأصلي، فهي ليست دليلا يستدل به، ولكنه يستدل لها على أنه لا يوجد دليل، فالبراءة الأصلية هي العدم الأصلي. وقد أجاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى وجماعة من الأئمة على استدلال ابن حزم رحمه الله وداود الظاهري بهذا الدليل، فقال ابن عبد البر: واحتج أيضا داود وبعض أصحابه في هذه المسألة ببراءة الذمة، وأنه لا ينبغي أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع، وزعم أنها مسألة خلاف. وأجيب عنه أن احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب، لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة. انظر أخي حفظك الله، ابن حزم رحمه الله تعالى يستدل ببراءة الذمة، ابن عبد البر يقول أن استدلاله ببراءة الذمة يعتبر نقضا لمذهبهم، إذ أن مذهب الظاهرية هو الاستدلال بظاهر الكتاب والسنة، فإذا ورد نص عمل به على ظاهره، هذا هو مذهب الظاهرية. فكونهم يستدلوا بهذا الدليل فهذا فعلا نقض لمذهبهم، لأن الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة، ولم يخص مالا من مال. وظاهر هذا القول يوجب على أصول أهل الظاهر أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه. يعني عندنا نص ظاهر قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، فالعمل على مذهب أهل الظاهر أن الزكاة واجبة في كل مال إلا ما دل الدليل على استثنائه، ولا إجماع، لا دليل يدل على استثناء زكاة التجارة، وكذلك لا يوجد إجماع يدل على إسقاط عروض التجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم، لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم. يعني يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: بل إن القول بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة فيه إجماع، وقد مضى معنا أنه فيه أكثر من إجماع لأهل العلم الكرام. والدليل الثاني، إذن هذا الدليل منقوض على الظاهرية. الدليل الثاني قال: واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز، أن الله جل وعلا ذكر حق الله تعالى في البقر والإبل والغنم والكنز، وهي زكاة النقدين. فسئل عن الخيل فقال صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فسئل عن الحمير فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن حزم رحمه الله: فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل والحمير والعبيد. يعني يريد أن يقول: إذا كانت عروض التجارة من الخيل أو من الحمير أو من العبيد، أليست هذه تجارة؟ نعم، هي عروض تجارة. فأنتم تقولون بوجوب إخراج الزكاة في مثل هذه الأنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا زكاة في هذه الأنواع، فأنتم إذن توجبون الزكاة في شيء نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق، فلو كانت في عروض التجارة أو في شيء مما ذكره عليه الصلاة والسلام زكاة، إذا كان لتجارة لبين صلى الله عليه وسلم بلا شك، فإذا لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا. هكذا احتج ابن حزم رحمه الله تعالى، وقد أجاب عن هذا الدليل أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الأموال. قال أبو عبيد رحمه الله: وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها إذا كانت للتجارة، وسقطت عنها إذا كانت لغيرها، لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة، لأن الرقيق والخيل عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر العوام هي التي تعمل. تعلمون أن الزكاة في البقر والإبل إذا كانت سائمة، أما الإبل العوامل والبقر فإن هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن العبد يستعملها في مهنته، العبد يستعملها في مهنته لا لأجل النماء وتحصيل المال من ورائها. فلهذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في مثل هذه الأنواع. وأما أموال التجارة فإنما هي للنماء وطلب الفضل، فهي في هذه الحالة تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها، فوجبت فيها الزكاة لذلك، إلا أن كل واحدة منها تزكى على سنتها، يعني على السنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإبل يخرج منها قدر معلوم من الزكاة، والبقر يخرج منها قدر معلوم على عدد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإلا أن كل واحدة منها تزكى على سنتها، فزكاة التجارة على القيم، على القيمة، يعني تقوم ما عندك من تجارة ثم تخرج قيمتها. وزكاة المواشي على الفرائض فاجتمعتا في الأصل وهو وجوب الزكاة، ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها، فهذا ما في زكاة التجارة إذا كانت أعيانها حاضرة عند أهلها. إذن رد أبو عبيد رحمه الله تعالى على ابن حزم: هذا ليس في هذا الدليل دلالة على إسقاط الزكاة في حقيقة الأمر في عروض التجارة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل في فرسه، والهاء هنا تفيد الاختصاص، يعني ما كان خاصا به، ما كان يستعمله لمهنته ولحاجته، ما كان يجاهد عليه في سبيل الله، ما كان يستعمله للركوب والمواصلات، ليس عليه في فرسه ولا في عبيده، العبيد الذين يخدموه لا الذين يتاجر فيهم. فما كان خاصا بالإنسان كما مر أو كما نبهنا على هذا الكلام مرارا، فهذا لا زكاة فيه. فهذا هو ما ورد فيه الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط زكاة التجارة في مثل هذه الأنواع إذا كانت خاصة بالمرء، لا أنه أسقط الزكاة فيها مطلقا وإن كانت للتجارة. وإلا فما الدليل على ذلك؟ عندنا أدلة عامة تدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وهذا الدليل استثنى هذه الأنواع. ولكن اسمع، حتى ولو سلمنا جدلا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، فإننا في هذه الحالة سنخرج هذه الأنواع فقط. إن ابن حزم رحمه الله تعالى كما ذكرت آنفا مذهبه ظاهري، أي أنه يستدل بظاهر الكتاب والسنة، وعندنا نصوص عامة تدل على وجوب الإخراج الزكاة كما مضى معنا في كل أنواع الأموال، ويدخل فيها عروض التجارة. فلو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الحمر ولا زكاة في العبيد، فعلى مذهب الظاهرية يخص من عروض التجارة هذه الأنواع، فنقول على قولك وعلى مذهبك لا زكاة في هذه الأنواع فقط، أما باقي عروض التجارة ففيها الزكاة لأن الدليل قد ورد في هذه الأنواع. فعلى مذهبك وهو الاستدلال بالظاهر نقول لا زكاة في الخيل ولا في العبيد ولا في الحمر، ومن ثم نقول بوجوب الزكاة فيما سواها على مذهب أهل الظاهر. ولذا انتقض ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا المذهب فقال: وفي هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيها وأن العبيد لا زكاة فيهم، وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب والفرش والأواني والجواهر وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية. وهذا عند العلماء، اسمع، وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة، فإن أريد بشيء من ذلك التجارة فالزكاة واجبة فيها عند أكثر العلماء. يعني كما قلت آنفا أن هذا استثناء، أن هذا الاستثناء الوارد في الحديث إذا ما كان للمهنة أو للاستعمال الشخصي، فإذا كان لعروض التجارة وجبت فيه الزكاة. ثم ذكر أن من رأى هذا القول من الأئمة والعلماء ممن ذكرناهم آنفا. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه فلا دليل له فيما ادعى، فلا دليل له فيما ادعى من ذلك، لأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا سنة في ذلك إلا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. قال: فالواجب على أصل أهل الظاهر أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل، لأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناها. تعلمون أن الظاهرية لا يرون القياس بل ينكرونه جملة وتفصيلا، لأنهم لا يرون العمل إلا بظاهر الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى مذهبهم نقول أنه قد خص الدليل أنواع معينة، وهذه الأنواع هي ما ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا، وهم لا يقيسون عليها غيره. فلا يقال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الحمر ولا زكاة في الرقيق ونقيس عليها غيرها، لأنكم أنتم تنكرون القياس جملة وتفصيلا، فوقع الإلزام على أهل الظاهر في هذا النص. وقال الإمام الخطبي رحمه الله تعالى ثم قال ابن عبد البر رحمه الله جل وعلا: وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه، وبالله التوفيق. وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: إنما أسقط الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، فلا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى كذلك في شرحه على صحيح الإمام مسلم، قال في الجواب عن حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، قال: فهو محمول على ما ليس للتجارة، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث. يعني يقول أن المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في أعيانها، عندنا نوعان من التأويل. النوع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في هذه الأنواع إلا إذا كانت للتجارة، فإذا كانت للتجارة ففيها الزكاة، ولا زكاة في هذه الأنواع يعني في أعيانها، يعني لا يوجد زكاة تخرج من الخيل، كما أننا نأخذ مثلا من الإبل من كل خمس واحدة، أو من البقر أو من الغنم إلى غير ذلك، نأخذ من أعيانها الصدقة، فإن هذه الأنواع لا زكاة في أعيانها، يعني لا نقول إذا بلغ الخيل مثلا عددا معينا نأخذ منه فرسا، لا، ولكن الزكاة إنما هي فيها من وجه آخر، وهو إذا كانت هذه معدة للتجارة. وتذكرون أنه قد مر معنا في الفصل الأول في أدلة القائلين بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة ما يدل على هذا المعنى، وهو قوي جدا في الاحتجاج على أهل الظاهر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأخذ الزكاة من خالد بن الوليد ومن العباس ومن ابن جميل، فراجع عمر رضي الله عنه فقال منع خالد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالد، فإن خالدا قد أعد أو ادخر أعتده في سبيل الله جل وعلا. وقلنا أن الأعتد هي الخيل السريعة القوية، فعمر رضي الله عنه فهم أو أدرك رضي الله عنه أن هذه الأموال التي عند خالد وهي المتمثلة في السلاح وفي الخيل، فقد كان عند خالد جملة كبيرة من الخيول وقد ادخرها خالد وأوقفها في سبيل الله، وعمر رضي الله عنه لم يكن يعلم ذلك، فذهب يطالبه بالزكاة في خيله وبالزكاة في سلاحه. ففهم عمر رضي الله عنه أن هذه الخيول كانت معدة للتجارة، فطالبه بالزكاة فيها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخيول وهذه الأعتد ليست للتجارة، ولكنه أوقفها في سبيل الله جل وعلا فلا زكاة فيها، فوجد مانع منع من إخراج الزكاة في الخيول وفي السلاح، وهي وقفها في سبيل الله جل وعلا. وعمر رضي الله عنه فهم أن خالد يتاجر فيها، من أجل ذلك طالبه بالزكاة، فهذا الدليل يدل على المعنى الذي صار إليه العلماء وفهموه من هذا الحديث، لا ما فهمه ابن حزم رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي أنه ما كان يستعمله للمهنة لنفسه، لدلالة حديث خالد بن الوليد الذي ذكرته آنفا على أنه إذا كان العبد يستعمل العبيد أو الخيل للتجارة كان فيه الزكاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإنما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غيره فليس فيها زكاة، ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة، يعني هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو رأي جماعة من العلماء بإسقاط الزكاة في ذهب المرأة إذا كان خاصا بها، يعني ذهب الزينة، والمسألة فيها تفصيل. قال فطرد هذا، أي أن هذا مضطرد، قال فطرد هذا أنه لا زكاة في بقر حرثه وإبله التي يعمل فيها بالدولب وغيره التي يستعملها للحرث ولجلب الماء وغير ذلك، فهذا محض القياس كما أنه موجب النصوص، والفرق بينها وبين السائمة ظاهر، يعني الفرق بين ما كان معدا للمهنة والاستعمال وبين الإبل السائمة التي يعني تطلق في المرعى، وهذه التي خص النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فيها وهي الإبل السائمة. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينها وبين السائمة ظاهر، فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى جهة العمل، فهي كالثياب والعبيد والدار، والله تعالى أعلم. رحم الله ابن القيم رحمة واسعة، فهذا كلام رائق جيد منه رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه القيم كتاب إعلام الموقعين. وكذا قال مثل هذا الكلام الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وكذا قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، قال: والظاهرية لا توجب الزكاة في الخيل ولو كانت للتجارة، وأجيب بأن الزكاة أي زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذن يسقط الاحتجاج بهذين الدليلين كما مر معا. الدليل الثالث: قال: واحتج داود بقوله صلى الله عليه وسلم: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، قال: فكان العفو على عمومه في التجارة وغيره. يعني داود وابن حزم رحمة الله عليهما استدلوا بعموم هذا النص: عفوت لكم عن صدقة الخيل، قال: عفوت مطلقا، لم يقيد ويقول إلا ما كان للتجارة. هذا معنى كلام داود الظاهري وابن حزم رحمة الله عليهما. وأجيب قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: فنحن لسنا نوجب الصدقة فيها، وإنما نوجبها في قيمتها. نحن لا نوجب الصدقة فيها، يعني لم نقل بوجوب الزكاة في أعيانها، ولكن نوجب الزكاة في قيمتها إذا كانت للتجارة. وهذا كأنه يقول معنى الحديث أني عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق في ذاتها، فلا زكاة منها، ولكننا نحن نتفق معكم في هذا الجزء ونقول أننا نقول الزكاة في قيمتها وليست في أعيانها. وقال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى ردا على هذا الحديث وكذلك على الحديث الذي قبله: فإن قال قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم الحديث، قال: قلنا نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل: ليس في العروض لا تراد لعينها، إنما تراد لقيمتها، ليس فيها زكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: عبده وفرسه، كلمة مضافة للإنسان، فهي للاختصاص، يعني الهاء هذه هاء الضمير، عبده وفرسه أي ما كان يستعمله لخاصة نفسه، يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به، كالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، فكل هذه الأنواع ليست فيها زكاة، ليست فيها زكاة. قال: وقول رسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو سألنا التاجر، وهذا صراحة عين العقل والنقل، هذا هو عين فهم النقل، وهو كذلك من ناحية العقل قوي جدا، قال: ولو سألنا التاجر: ماذا تريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين. إذا اشتريت السلعة اليوم وربحتني غدا أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا. يعني ماذا يريد هذا التاجر من هذه العروض؟ أليس يريد المال؟ فكيف نسقط عنه وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة وهي أموال ويقصد منها المال؟ هذا بعيد جدا عن مقاصد الشريعة. قال: فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص كما مر معنا، والقياس وإن لم يكن النص خاصا بل عاما. وأقول أنا: وكذلك هي واجبة بالإجماع كما مر معنا آنفا. قلت: ومن الأدلة القوية التي ظهرت لي كذلك هو حديث خالد بن وليد رضي الله عنه، وقد تكلمت عنه آنفا. الدليل الرابع، استدل ابن حزم رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. هذا الحديث متفق على صحته. قال ابن حزم: فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنما يوجبها في كل ما نفى عنه صلى الله عليه وسلم الزكاة، فإنه مما ذكر. يعني يقول ابن حزم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الذود، فيما دون خمس من الذود صدقة، الذود اللي هي الإبل، من الإبل صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الصدقة في هذه الأنواع وعينها، ونفى الصدقة في غيرها. فمن أوجب صدقة في غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم كلام ابن حزم رحمه الله. وأجيب عنه، قلت: إنما نفى صلى الله عليه وسلم الصدقة في العين، ونفي صدقة العين لا يلزم منها نفي الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، إذ أن الزكاة في قيمتها وليست في عينها. يعني يجاب على ابن حزم بمثل ما أجيب على الدليل السابق، نفس الأدلة أو نفس الأجوبة التي قلناها في الدليل السابق. يقال في هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصدقة والزكاة في عينها، أي في غير هذه الأنواع. يعني هذه الأنواع في عينها صدقة، في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، في عينها صدقة، منها تأخذ منها. وما نفى النبي صلى الله عليه وسلم فنفى وجود زكاة العين في غيرها، لا توجد أنواع أخرى فيها زكاة العين لهذه الأنواع، لكن ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة التجارة إذا كانت هذه الأنواع الأخرى يراد بها التجارة. وقال أبو عبيد رحمه الله تعالى: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه إنه لا زكاة في أموال التجارة، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم، ثم قال: وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه والقيمة سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة لهذا المعنى. قال: وهذا عندنا غلط في التأويل، رحمة الله على أبي عبيد. قال: وهذا عندنا غلط في التأويل، لأن قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من أصل الأموال، فكذلك أموال التجارة إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها من أنفسها، فكان ذلك فيه إضرار من القطع والتضعيض، فلذلك ترخصوا في القيمة. يعني هذا رأي يراه أبو عبيد رحمه الله تعالى، يقول: ومن قال أنه لا زكاة في عينها؟ الزكاة موجودة في عينها، ولكن لما كان أخذ الزكاة من عين السلع قد يتسبب في إضرار صاحب المال، فخفف الشارع فجعل الزكاة في قيمتها، فيما تساوي من المال. يعني مثال: لو أننا مثلا ذهبنا إلى بائع الحرير فأردنا أن نأخذ منه الزكاة، فأخذنا من الأثواب الحرير التي عنده أو أخذنا من الأقمشة، فقد نأخذ عددا معينا من الأمطار، قد يتسبب هذا في إضرار ما تبقى عنده من الأقمشة أو من الحرير، فيكون في هذا إضرار لرب المال، فخفف الشارع الحكيم، وهذا من حكمة الشرع، فجعل الزكاة في قيمتها. نقومها، كم يساوي المتر؟ يساوي كذا، وأنت عندك كم متر؟ عندك كذا، فيقوم ويخرج قيمته مال. هذا مفهوم كلام أبي عبيدة رحمه الله تعالى. قال: ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ثور تام أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة. وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له. يعني عايز يقول الأمر متسع، لو أنه أخذ الزكاة من عينها فهذا جائز عندنا، لو أنه قوم الزكاة واشترى بها شيء، أي شيء آخر، ثور مثلا، وجعله للفقراء وزعه على الفقراء وهذا من زكاة المال مثلا، قال فهذا جائز كذلك عندنا. قال فعلى هذا أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها. وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. وكذا أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بمثل ما قلنا، وأنكر على ابن حزم رحمه الله ما صار إليه. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا من أدلته، وقال وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في العروض، ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة، وهذه دعوى بلا برهان. قلت قد شدد ابن حزم رحمه الله تعالى فيما قاله على أهل العلم الكرام، فقال رحمه الله تعالى بعد أن اتهم أهل العلم بالتناقض، قال وفي هذا تناقض وجهل، فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فقد تناقضوا فيما قالوا، وهذا يدل على جهلهم. وقال رحمه الله تعالى وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلا على شيء من هذه الأقوال الفاسدة، فسمى أقوال الأئمة الكرام بالفاسدة، واتهمهم رحمه الله تعالى بالتناقض ورماهم بالجهل، ومعاذ الله أن يكون ما قاله موجود في أحد هؤلاء الكرام، فإنهم أئمة كرام وهم علماؤنا. وكيف يتسنى لابن حزم رحمه الله تعالى أن يتهم هؤلاء الكرام وفيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك عمر بن الخطاب كما نقلت فيما مضى من أدلة القائلين بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. فهذا يعني ما ينبغي أن يكون من ابن حزم رحمه الله تعالى، ورحم الله ابن حزم، فإنه قد عرف من كلامه غالبا الشدة والاستنكار الشديد والتهكم على الأئمة الكرام رحمة الله عليهم أجمعين. قلت والجواب على كلامه من وجوه، يعني ابن حزم أراد أن يقول في استدلاله هذا أنه قد صح الإجماع على أنه لا زكاة في العروض، إجماع على أنه لا زكاة في العروض، ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة. يعني عايز يقول يا قوم أنتم أجمعتم أن العروض إذا كانت للقنية، لو كان الإنسان يستعملها لنفسه ليس فيها زكاة، ولو أن إنسانا أعد عروضا ولكنه قال هذه سأضعها لنفسي لا أتاجر فيها، قلتم ونقلتم الإجماع أنه لا زكاة في ذلك، ثم ادعيتم أنها إذا كانت للتجارة أصبح فيها الزكاة، فمن أين لكم هذا؟ كيف تنقلون الإجماع على عدم وجوب إخراج الزكاة في العروض إذا كانت للقنية، ثم تحولونها بالنية فتقولون فإذا كانت للتجارة ففيها الزكاة؟ قال فهذا تناقض يدل على تناقضهم وعلى جهلهم، عفى الله جل وعلا عنه ورحمه الله تعالى. الجواب عليه من أوجه، أولا نقول أنه قد ثبت عندنا النص بإخراج زكاة العروض المعدة للتجارة كما في أدلة القول الأول. يبقى أول جواب إن نحن عندنا أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر هكذا، ليس هو مأخوذ من القياس فحسب، بل عندنا أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. الأمر الثاني أنه عندنا كذلك الإجماع، فقد ثبت الإجماع عن غير واحد كما نقلته في أدلة القائلين بالإجماع بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وهذا ينافي ما قاله ابن حزم رحمه الله، فالإجماع الذي ذكره ابن حزم إذا كانت للقنية، أما إذا كانت للتجارة فإجماعهم كذلك منعقد على أنها إذا تحولت للتجارة وجب فيها إخراج الزكاة. ثالثا، أن إلحاق العروض بالخيل والحمير والرقيق هو من باب القياس، وهو ينكره ابن حزم رحمه الله جملة وتفصيلا. يعني أقول لابن حزم، أو يرد على ابن حزم، رد عليه العلماء بأنك الأدلة التي عندك هي خاصة في أنواع بعينها، في الخيل وفي الحمير وفي الرقيق، يبقى على قولك وعلى مذهبك نستثني هذه الأنواع. فعندما قلت أنت أنه لا زكاة في جميع أنواع العروض فهذا قياس، فأنت قست بقية أنواع العروض في عدم وجوب إخراج الزكاة فيها على النص الذي عندك، وهو ليس على المسلم في عبده ولا رقيقه ولا خيله صدقة، فهذا هو القياس بعينه. فكيف تقيس هذا على ذاك وأنت تنكر القياس جملة وتفصيلا؟ ففي هذا نقض لمذهب ابن حزم، وهذا إنما يدل على تناقض ابن حزم رحمه الله لا كما زعم على تناقض الأئمة الكرام رحمة الله عليهم. رابعا، أننا قد ذكرنا قبل ذلك أنه هناك فرق بين ما كان معدا للتجارة وبين ما كان معدا للقنية. وإنما أوقع ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الكلام أنه ينكر حكم الشريعة. أولا، ابن حزم لا يرى القياس. ثانيا، لا يرى أن الأحكام معللة بحكم، لا يرى أن الأحكام معللة بحكم، لذلك لا يرى القياس، لا يقيس حكم على حكم لاشتراكهم في علة، فهو ينكر هذا جملة وتفصيلا، فهو لا يرى إلا ظاهر الكتاب والسنة. فمن أجل ذلك وقع ابن حزم رحمه الله تعالى فيما وقع فيه، لأنه أنكر حكم الشريعة. وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حكم الشريعة، وما أحلى ولا أجمل ولا أجمع ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، فقد عقد أكثر من فصل يبين فيها حكم الشريعة، وسأذكر بمشيئة الله جل وعلا في الدرس القادم بإذن الله تعالى بعض هذه الدلالات التي أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا الله جل وعلا إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.